لا بعد ان يقول حي على الصلاه. متى يكون قول المؤذن انا صلوا في الرحال؟ مثل هذه اذا اي بعد الاذان، بعد الاذان او يقولها بعد بدل قوله حي على الصلاه. نعم نعم. وهنا قال اسقط من بعض جمل الاذان. ما هو صريح. قال فلما بلغ حي على الصلاه قال قل صلوا في رحال. لكن هل قال قل بعدها؟ قال قل في موضع ما في احتمال. في احتمال. فمن نظر الى عموم الاذان قال لا بد ان يكمل ثم يقول الصلاه في رحال او بعد ان يقول حي على الصلاه يقول الصلاه في رحال. ومن نظر الى المعنى قال حي على الصلاه يعني اقبل اليها في مكانها قال تجعل بدلها. وحي على الصلاه لا يلزم ان يكون حضور الى المكان، قد يكون حي على الصلاه اي اقامتها كما في الاقامه حي على الصلاه للاقامه. انا ذكرت لك الجواب قبل قليل انه هذا او هذا، الله اعلم.